ذلك الفوز العظيم. ثم قال تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وممن حولكم أي وممن حول بلدتكم يعني المدينة من الأعراب منافقون هم جهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار كانوا نازلين حولها. ومن أهل المدينة عطف على ممن حولكم أو خبر لمحذوف صفته مردوا على النفاق ونظيره في حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه قوله أنا ابن جلا وطلاع الثنايا. وعلى الأول صفة للمنافقين فصل بينه وبين المعطوف على الخبر أو كلام مبتدأ لبيان تمرنهم وتمهرهم في النفاق. لا تعلمهم لا تعرفهم بأعيانهم وهو تقرير لمهارتهم فيه وتنوقهم في تحامي مواقع التهم إلى حد أخفى عليك حالهم مع كمال فطنتك وصدق فراستك. نحن نعلمهم ونطلع على أسرارهم إن قدروا أن يلبسوا عليك لم يقدروا أن يلبسوا علينا سنعذبهم مرتين بالفضيحة والقتل أو بأحدهما وعذاب القبر أو بأخذ الزكاة ونهك الأبدان ثم يردون إلى عذاب عظيم إلى عذاب النار. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم ولم يعتذروا عن تخلفهم بالمعاذير الكاذبة وهم طائفة من المتخلفين أوثقوا أنفسهم على سوار المسجد لما بلغهم ما نزل في المتخلفين. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل المسجد على عادته فصلى ركعتين فرآهم فسأل عنهم فذكر لهم أنهم أقسموا ألا يحلوا أنفسهم حتى تحلهم فقال وأنا أقسم ألا أحلهم حتى أومر فيهم فنزلت فأطلقهم. خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. خلطوا العمل الصالح الذي هو إظهار الندم والاعتراف بالذنب بآخر سيء هو التخلف وموافقة أهل النفاق. والواو إما بمعنى الباء كما في قولهم بعث الشاء شاة ودرهما أو للدلالة أو بعت الشاة بشاة ودرهما. قال أو للدلالة على أن كل واحد منهما مخلوط بالآخر. عسى الله أن يتوب عليهم أن يقبل توبتهم وهي مدلول عليها بقوله اعترفوا بذنوبهم إن الله غفور رحيم يتجاوز عن التائب ويتفضل عليه. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. خذ من أموالهم صدقة. روي أنهم لما أطلقوا قالوا يا رسول الله هذه أموالنا التي خلفتنا فتصدق بها وطهرنا. فقال ما أمرت أن أخذ من أموالكم شيئا فنزلت تطهرهم من الذنوب او حب المال المؤدي بهم الى مثله، وقرئ تطهرهم من اطهره بمعنى طهره، وتطهرهم بالجزم جوابا للامر، وتزكيهم بها وتنمي بها حسناتهم وترفعهم الى منازل المخلصين، وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم، اي واعطف عليهم بالدعاء والاستغفار. ان صلاتك، وتوجد قراءة ان صلواتك سكن لهم، تسكن اليه نفوسهم وتطمئن بها قلوبهم، وجمعها لتعدد المدعو لهم. وقرأ حمزة والكسائي وحفص بالتوحيد، والله سميع باعترافهم عليم بندامتهم، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. ألم يعلموا، الضمير إما للمتوب عليهم، والمراد أن يمكن في قلوبهم قبول توبتهم والاعتداد بصدقاتهم أو لغيرهم، والمراد به التحضيض عليهما. إن الله هو يقبل التوبة عن عباده إذا صحت، وتعديته بعن لتضمنه معنى التجاوز، ويأخذ الصدقات يقبلها قبول من يأخذ شيئا ليؤدي بدله، وأن الله هو التواب الرحيم، وأن من شأنه جل وعلا قبول توبة التائبين والتفضل عليهم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقل اعملوا ما شئتم فسيرى الله عملكم، فإنه لا يخفى عليه خيرا كان أو شرا، ورسوله والمؤمنون، فإنه تعالى لا يخفي عنهم كما رأيتم وتبين لكم، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة بالموت فينبئكم بما كنتم تعملون بالمجازات عليه. وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم. وآخرون من المتخلفين مرجون أو مرجعون مؤخرون، أي موقوف أمره من أرجعته إذا أخرته. قرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص مرجون بالواو، وهما لغتان، لأمر الله في شأنه، إما يعذبهم إن أصروا على النفاق، وإما يتوب عليهم إن تابوا، والترديد للعباد، وفيه دليل على أن كلا الأمرين بإرادة الله تعالى، والله عليم بأحوالهم حكيم فيما يفعل بهم. وقرئ والله غفور رحيم، والمراد بهؤلاء كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ألا يسلموا عليهم ولا يكلموهم، فلما رأوا ذلك أخلصوا نياتهم وفوضوا أمرهم إلى الله عز وجل، فرحمهم الله تعالى. إذن نعود إلى ما بدأنا به. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يمتدح الله عز وجل من عباده المؤمنين الذين بادروا إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، سواء كانوا من الذين أسلموا في مكة أولا أو الذين بايعوا بيعة العقبة الأولى عندما كان صلى الله عليه وسلم يخرج ويتعرض للحجاج ويدعوهم إلى عبادة الله وإلى توحيد الله عز وجل فأسلم معه سبعة، أو أهل البيعة العقبة الثانية الذين جاءوا بإخوانهم فوصلوا إلى 70، أو الذين قدم عليهم أبو زرارة مصعب بن عمير الذي ذهب إلى المدينة فما ترك بيتا من بيوت المدينة إلا ودخل الإسلام إليه، أو هم الذين صلوا إلى القبلتين إلى المسجد الأقصى وإلى بيت الله الحرام حتى قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هؤلاء الذين شهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان في مكة وهاجروا إلى المدينة، هؤلاء الذين شهدوا أول المواقف في معركة الفرقان معركة بدر، كل ذلك يحتمل هؤلاء هم الذين كانوا من السابقين حتى قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفر الله لكم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الذين لحقوا بهم على جادة الإيمان جادة التوحيد الطاعة إلى الله تبارك وتعالى الإخلاص في العبادة في الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى في بذل الغالي والرخيص من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. ماذا كانت نتيجتهم؟ انظروا إلى هذا القول الجميل، رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه، أي رضي الله عنهم بمعنى قبل الله طاعتهم، ارتضى الله أعمالهم، غفر الله لهم ذنوبهم. هذا ورضوا عنه عندما بما نالوا من النعم في الدنيا وفي الآخرة فهم راضون بقضاء الله عز وجل وقدره، فوجدوا نفسهم أنهم من المحسن عليهم من رب العزة الكثير العطاء المعطي الذي خزائنه لا تنفد أبدا. هؤلاء نالوا الفوز في الدنيا وكذلك أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار في يوم القيامة، قدر لهم الخلود، وأي فوز أعظم من ذلك الفوز الذي أعده الله لعباده المؤمنين. ثم ذكر في المقابل وذكر في الطرف الآخر وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. إن قبائل كجهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار هؤلاء الذين كانوا ينزلون حول المدينة المنورة، هؤلاء الذين كانوا قد وصفهم الله عز وجل بأنهم مردوا على النفاق، جماعة تمردوا على النفاق. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كأنه يقول هؤلاء عندهم مهارة، عندهم تمرين، عندهم ذكاء، عندهم حنكة، لدرجة مع فطنتك يا رسول الله ومع قدرتك وذكائك وما أعد الله سبحانه وتعالى لك فإنك لا تعلمهم، لكن الله سبحانه وتعالى يعلمهم. لماذا؟ لأنهم دائما بكثرة مهارتهم دائما يبتعدون عن مواقع التهم حتى خفي عليك حالهم ولم يعني تصدق فراستك بهم. فمع كمال فطنتك وصدق فراستك لم تستطع أن تعلم هؤلاء، لكن الله علام الغيوب المطلع على السر وأخفى. نحن أي الله تبارك وتعالى بعظمته بجلاله بقدرته بعلمه للغيب نعلمهم، نطلع على أسرارهم، نفضحهم. إن قدروا أن يلبسوا عليك فلن يقدروا أن يلبسوا علينا، إن قدروا أن ينافقوا وأن يتخذوا طريقا أمامك وأنت لا تعلمهم لكننا نعلمهم. ولذلك سنضاعف لهم العذاب مرتين، المرة الأولى تكون في الدنيا والمرة الآخرة ستكون في القبر أو في نار جهنم. سنعذبهم مرتين، سنفضح أمرهم في الدنيا وبعد ذلك يقتلون. سنعذبهم أيضا بأخذ الزكاة منهم لأنهم يدعون المسلمين، وأيضا تنتهك أبدانهم. ومع هذا كله تجد أن هؤلاء الذين يعني صاروا على هذه الدرجة من النفاق، قال تعالى ثم يردون أي في يوم القيامة إلى عذاب عظيم، وأي عذاب أعظم من عذاب النار. اللهم أجرنا منها يا رب العالمين. ثم ذكر ربنا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. هؤلاء بعض المتخلفين عن الغزو معك يا رسول الله، هؤلاء الطائفة ماذا فعلوا؟ جاءوا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فربطوا أنفسهم في سوار المسجد، وعندما بلغهم ما فعل الله عز وجل وما أنزل في المنافقين دخل المصطفى صلى الله عليه وسلم مسجده الشريف فرأى بعض هؤلاء قد ربط نفسه بسارية المسجد وحلف، ألا حلف كل واحد بل حلفوا جميعا ألا يحلوا أنفسهم من هذا الوثاق حتى يحلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآهم على ذلك الأمر أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يحلهم حتى يؤمر من الله سبحانه وتعالى فيهم. هؤلاء آخرون اعترفوا بذنوبهم، قالوا إنا مذنبين، لم يكذبوا لم ينافقوا، لكنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. أما العمل الصالح فهو التوبة إلى الله عز وجل والاعتراف بالذنب، أما العمل السيء هي كانت الموافقة لأهل النفاق الذين ساروا معهم وتخلفوا عن الذهاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى عسى الله أن يتوب عليهم، وهذا يدل على أن الله سيتوب عليهم وسيقبل توبتهم، خاصة أن انظروا ماذا ختم الله الآية، قال إن الله غفور رحيم، لأن من شأنه سبحانه وتعالى أنه يقبل توبة التائبين، يتجاوز عن المذنبين، يتفضل على المحسنين. دائما هكذا شأن الله عز وجل، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. دخلوا من هذا الباب فتاب الله سبحانه وتعالى عليهم. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الأموال الزكاة والصدقة من المسلمين جميعا. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. يا رسول الله خذ من هذه الأموال. عندما قال بعضهم هذه أموالنا إنما تخلفنا من أجلها، خذ ما تشاء منها يا رسول الله، خذها بكاملها. نعم، طهرنا من النفاق، طهرنا من الذنوب، طهرنا من الآثام، إن حب المال ربما يؤدي إلى مثل هذه الأمور. والتطهير إنما يكون بإخراج جزء من المال وتزكيهم بها. معنى التزكية تنميهم، ترفعهم، تزيد في حسناتهم، ترفعهم إلى منازل المخلصين، خاصة إذا ربط ذلك بالدعاء بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل عليهم، أي أدعو لهم صلاة واستغفر لهم. لماذا؟ لأن صلاتك يا رسول الله أو صلواتك تسكن النفوس، تطمئن بها القلوب. ولذلك جاء في قراءة إن صلواتك سكن لهم. فعندما ترى يصلي على هؤلاء ويدعو لهؤلاء ويدعو لهؤلاء، فصارت يعني هنا صلوات. إذا قلنا صلاتك يعني على الجنس للجميع، والله سميع عليم، لقد سمع الله كلامهم واعترافهم بذنوبهم وعلم حقيقة ندمهم، ولذلك هذا العمل إنما يقربهم إلى الله عز وجل. خذ من أموالهم صدقة. إذن هذه الصدقة جاءت تطهرهم، أي صدقة يقول العلماء مطهرة، لأن الله عز وجل هنا في هذه القراءة لم تجزم تطهرهم، يعني لم تكن جواب طلب، فإنما كان الصفة والجمل بعد النكرات صفات. خذ من أموالهم صدقة مطهرة مزكية لهم. إذن هكذا يكون الأمر. أما على قراءة إذا كان بمعنى تطهرهم، هذا الأخذ هو التطهير بعينه، خذ تطهر. نعم، إذن وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ ألم يعلموا، ألم يعلم هؤلاء الذين تاب الله عليهم أن الله سبحانه وتعالى مكنهم وألهمهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يقبل منهم هذه الصدقات التي يدفعونها؟ فهو الذي يقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى إذا صح، معنى ذلك يتجاوز. لذلك قال عن عباده، فكأنه قال تجاوز عنهم سيئاتهم سبحانه وتعالى. نعم، قال ويأخذ الصدقات، الله عز وجل بمعنى هنا يقبلها. فإذا قبل الله صدقة عبد نماها له كما ينمي أحدكم فلوة حتى إذا جاء يوم القيامة مهما صغرت يجدها أكبر من جبل أحد. يقبلها قبول من يأخذ شيئا ليؤدي بدله. ما هو البدل؟ جنات تجري من تحتها الأنهار. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ربنا لا يحتاج إلى القرض، ربنا إنما يوجهنا أن نقرض بعضنا وأن نعطي بعضنا البعض. أعطانا المال وامتحننا به، وأن الله هو التواب الرحيم. ربما بعض الناس، والشواهد كثيرة اليوم، كم من إنسان ازدرى شخصا بعد ذلك كان هذا الشخص متفضلا عليه. لا تغتر أخي الإنسان ما وجدت يعني من مال عند فلان، فإن الله عز وجل إذا سلط عليه الهلك في ذلك المال فيصبح بعد ذلك متصدقا عليه. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتصدقين لا من المتصدق عليهم في هذه الحياة الدنيا، وأن الله هو التواب الرحيم. هذا شأن الله عز وجل، إذا يذنب العباد ويتوبون إلى الله، والله يتوب عليهم، والله يرحمهم، والله يتفضل عليهم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه، قل للمؤمنين جميعا لمن بلغتهم هذه الدعوة، اعملوا ما شئتم، الله عز وجل ترككم في هذه الحياة الدنيا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لذلك فسيرى الله عملكم. الله عز وجل قال وإذا الصحف نشرت، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل ذلك مسجل لا يخفى عليه هذا العمل خيرا كان أو شرا. فسيرى الله عملكم ورسوله كذلك، هذا سيتبين يوم القيامة عندما تعرض أعمال الناس يوم القيامة، فسيعلم ذلك رسول الله ويعلم ذلك المؤمنون ويتبينون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. كلنا مصيرنا إلى الموت، كلنا إلى هذه الحفرة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها روضة من رياض الجنة. اللهم لا تجعلها حفرة من حفر النار يا رب العالمين. اللهم إنا نقدم عليك وليس لنا إلا رحمة، ليس لنا إلا هذه الرحمة التي وعدت بها عبادك المؤمنين. ذنوبنا كثيرة، أعمالنا قليلة، رحمتك واسعة يا رب العالمين. بدل سيئاتنا حسنات، ألهمنا فعل الخيرات، اختم آخر أعمالنا بلا إله إلا الله، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. كيف الطريق؟ طريقه الموت، كل نفس ذائقة الموت، فينبئكم بما كنتم تعملون، سيجازيكم الله سبحانه وتعالى. لذلك قال تعالى وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. هؤلاء المتخلفون الذين هم موقوفون في شأنهم، إن أصروا على النفاق عذبهم الله، وإن تابوا إلى الله عز وجل عند ذلك تاب الله سبحانه وتعالى. والعباد بين هذين الأمرين، وكل ذلك بإرادة الله، والله عليم بأحوالهم، حكيم بما يفعل بهم. قرئ والله غفور رحيم، نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا. طبعا سيأتي الكلام عن ثلاثة، هؤلاء كانوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما دعا رسول الله إلى غزوة تبوك ما كان منهم إلا أن يؤجلوا السفر اليوم تلو اليوم، حتى صار بعد ذلك أنهم لم يلحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذبوا، اعترفوا بذنوبهم، لم يعتذروا كما اعتذر المنافقون، فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ألا يسلموا عليهم، أمر نساءهم أن يهجروهم، أمر الناس جميعا أن يتركوهم ألا يعاملوهم. جاءتهم الفتن من هنا ومن هنا، حتى إن بعض الملوك أرسل لهم من أجل أن يواسيهم من أجل أن يقلبهم على رسول الله، فما كان منهم إلا أن يأخذوا كتاب الملك وأن يلقوه في التنور، وكل يوم كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمون، ولكن هل من رد للسلام؟ إذن هؤلاء الذين أخلصوا لله عز وجل في توبتهم وانقطعوا عن الصحابة الكرام، وكان ذلك درسا عمليا لكل من يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نزلت عليهم بعد ذلك، ثم تاب عليهم ليتوبوا، فكانت البشارة العظيمة بأن الله سبحانه وتعالى تاب عليهم ورحمهم وغفر لهم ذنوبهم. وكل إنسان يذهب اليوم إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فينظر أمام قبره الشريف ويرى سارية قد كتب عليها سارية المتخلفين، هؤلاء الذين ربطوا أنفسهم في ذلك المكان من أجل أن نتذكر هذا الموقف العظيم، من أجل أن نعرف ماذا حدث لهؤلاء وكيف أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم درسا في التربية ودرسا في التوبة ودرسا في الأخلاق إلى غير ذلك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن لا يجعل للنفاق في قلوبنا سبيلا. اللهم طهر ألسنتنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من الرياء، اللهم حسن أعمالنا وحسن أخلاقنا، إنك على ما تشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.